موقع أنا السلفي. Yeah. بقرة تتكلم في كل هذا لما يتعجب الناس ويقولون سبحان الله، بقرة تتكلم سبحان الله، ذئب يتكلم، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس هما في القوم، لم يقولوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا لم يقولوا بهذا المجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بحالهم وقوة إيمانهم وعقلهم يضرب بهم المثل ويقول فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وقد حصل مثل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وسنة الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: على بئر على شان فخاطبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على بدر ونظر الراعي وقال: ألا تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الرجل: ما عجبي، لم يكن مسلما، ما عجبي، ذئب يكلمني كلام الإنس. فقال له الذئب: أخبرك بأحسن من الناس بخبر ما سبق. ساق الراعي غنمه الى يثرب الى المدينه النبويه، فاغتال الغنم بزاويه منها، واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه، فاجتمع الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرهم بما سمعت. فاخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقط لا تقوم الساعه حتى يحدث السباع الانس، وحتى يحدث الرجل عدد صوته وشراب نعله، وحتى يحدثه فاعله بما احدثه اهله من بعده. مثل هذه الاخبار التي تخرج عن المملوك المعهود انما هي ابتلاء وامتحان يميز بها المؤمن من غير المؤمن. قال الله عز وجل: واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون. هذا يكون في اخر الزمان عند خروج الدجال. المقصود ان الاخبار التي يحصل بها الامتحان هي الاخبار الخارجه عن المألوف المعهود في عصره في حياه الناس. ولذلك نقرر ان الشر وان كان لا ياتي بمحالات العقول الا انه ياتي بمحارات العقول. الشر لا ياتي بمحال، الذي يحكم العقل بظلمانه وابتلاءه كامتزاج البشرية الإلهية، أن يتخذ الله ولدا، وأحسن من هذا أن يحمل هذا الإله في بطن امرأة ويخرج من المسجد الذي تخرج منه الأولاد وهو إله، ثم يعيش بين الناس بصفته، ثم يسلط أبوه عليه أعداءه فيقتلونه ويظلمونه، فيمكث في قبره سلاما، ثم يصعد إلى العرش يجلس بجوار أبيه. من يصدق هذا؟ هذا تحيله العقول. وقال: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغريب، استغنى الله عز وجل ان يتخذ ولدا من اصل فضلا عن ان يجعله بشرا ثم يسلط عليه اعداءه ليقتلوه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، هذا محال في حكم العقل. واما المحار فهو الامر الذي يتحير فيه المرء، لا يدرك العقل حقيقته، لم يدرك مثله، لم تجري عليه المقاييس النظريه العقليه. علي بن حاتم لما جاء لمسلم فتبسم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الفقر، ثم جاء لاخر فشكى اليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، اتعرف الحيره؟ هو اصلا من الحيره، في جوار العرب، اتعرف الحيره؟ قال: نعم. قال: يوشك ان تخرج الضعيف من الحيره تطوف حول الكعبه لا تخاف الا الله ان طالت بك حياه ان تفتح فارس وتكسر كنوز كسرى. فقال علي تعجبا: كسرى بن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. قال علي: فما هو الا قليل، حتى رايت الصعيد تخرج من الحيره الى مكه لا تخاف الا الله والبيت على ركنها. وكنت في من اكتسب كنوز كسرى، كان احد المسلمين الذين اصابهم سهم من غنائم فتح فارس. فتحقق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في ساعتها خارجا عن المالوف المعقول في ضخه رؤيا الاحزاب. وهي كما كان كما وصف الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. اجتمع معنا هذا الخوف الشديد برد شديد وقلة بالطعام، وفي هذا الجو الكئيب الرهيب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح كسرى وقيصر اليمن. حتى قال المنافقون: محمد يحكم كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يعمل على حسده. واما المؤمنون فكانوا كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدق لها. قال الله عز وجل: ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فتحقق وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وان كان الخبر في باب الارواح مخالف لحكم الشرع، هكذا ينبغي ان تعلم ان الشرع قد ياتي باقبال تحتار فيها العقول لا تدرك حقيقتها ولا تعلم ما لها، ولكن المؤمن يتلقى خبر الشرع بالايمان والتسليم. من هذه المحارات التي يطالب المؤمن بالايمان بالغيب فيها كل صفات الله عز وجل وكيفيتها. نحن نعلم ان الله استوى على عرشه، لكن هل نعلم كيف استوى؟ نعلم ان الله خلق ادم بيديه، ولكن هل نعلم كيف اتان اليدان المباركتان؟ نعلم ان الله عز وجل سميع بصير، لكن هل نعلم كيف يكون هذا السمع وكيف يكون هذا البصر؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل اي في ذلك، لان هذا يخرج عن ادراك العقول. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: ليس كمثله شيء. وقال: ولم يكن له كفوا احد. فاوقف عقلك عن التفكر في ذات الله عز وجل، وانما تفكر في مخلوقاته في نعمه ولائه. ومن هذه الامور التي تحتار فيها العقول قضيه القدر. يعلم المؤمن ان الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقه، وانه عز وجل خالق كل شيء ومليكه. ومع ذلك يعتقد ان الله عز وجل خلق للعبد مشيئه بها يختار وعليها يثاب او يعاقب. كيف نجمع بين هذين؟ نقول: القدر قدره الله، كما انك لا تستطيع بعقلك ونظرك القياسي ان تدرك ذات الله وحقيقه صفاته، فلن تدرك ايضا حقيقه قضيه القدر. ولذلك كان قال ابو جعفر الطحاوي رحمه الله في حقيقته المشهوره: واصل القدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرر ولا نبي مرسل. والتعمق في هذا ذريعه الكفلان وسلم الحرمان ودرجه الطغيان. فالحذر، كل الحذر من التعمق في ذلك فكرا ونظرا ووسوسه، فان الله عز وجل طال علم القدر عن ادابه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز وجل: لا يسألوا عما يفعل، وهم يسألون. فمن سأل لتفعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. والشاهد في قوله رحمه الله: القدر أو أصل القدر سر الله في خلقه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا لا يدرك العقل حقيقته، فينبغي أن يؤمن وأن يسلم ابتلاء وامتحانا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من أصحابه وهم يتنازعون في القدر، كل طائفة تنزع من كتاب الله آية، فخرج عليهم مغمض قد استمر وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضكم ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم حينما تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. الشاهد الخلاصة أن العبد كما يبتلى ويمتحن بالأمر والنهي، فإنه يمتحن كذلك بالأخبار والأفكار. فسلم أمرك لله إن اشتبه عليك شيء، وفوض أمرك لله إن التبس عليك بعض خبر من أخبار الشر، وكل العلم إلى علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه قسمة الآيات من آيات الله ما هو محكم ظاهر المعنى، ومنه ما هو مشتبه ملتبس المعنى. والمؤمن إذا التبس عليه أمر متشابه رده إلى أصل محكم فأراح واستراح. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هكذا أفلح من أفلح في هذا الباب من الابتلاء والامتحان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمسكنا بالإسلام القائمين، وأن يمسكنا به القائمين، وأن يرزقنا يوم يرزقنا غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح لنا بهم وأجل لنا قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.